إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس الأصول كتاب التمهيد. نسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. كما قلنا مرارا وتكرارا، هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، ولا بد لها من حرص، ولا بد لها من مثابرة ومن صبر ومصابرة. لا يمكن أن يصل المرء إلى المعالي إلا بجد واجتهاد. ولذلك كان في مناظرة أبي الوليد الباجي مع الإمام ابن حزم، يعني كان في هذه المناظرة أن أبا الوليد الباجي يقول لابن حزم: أين أنت عندما كنت أنا أفترش الأرض والتحب السماء؟ الإخوة الآن يعني على الأفراش الوثير، ومعهم الحاسبات، ومعهم الأيس كريم، وأيضا يعني تحت أمر الزوجة حيثما أرادت في كل هذا الباب، وخلفوا العلم خلفهم ذريا. فلذلك أصلا نحن فأنا لا بد أن ننظر لزماننا وما كانوا فيه. أبو الوليد البادي يشتد على ابن حزم ليبين حاله، فيقول: أين أنت عندما كنت أفترش الأرض وألتحف السماء؟ طلب العلم، لأن الوليد البادي معلوم أنه رحل البلاد من أجل تحصيل العلم، وكان هو من أعظم علماء المالكية إتقانا، وهو الذي وقف حقا أمام ابن حزم. يعني هو ابن حزم الأندلسي كان معه ابن عبد البر، ابن عبد البر كان رأسا من رؤوس المالكية. كفى لك أن تعرف وزن ابن حزم بكتاب التمهيد، كتاب الاستذكار. لكن اللي استطاع أن يقف أو يوقف مد ابن حزم هو أبو الوليد الباجي، من إتقانه وعلمه. وأبو الوليد الباجي من فحول المالكية في الأندلس. المقصود كان يقول له: أين أنت عندما كنت أفترش الأرض وألتحف السماء؟ فما أدري هل ممكن الإخوة تقارن نفسها بنفس بكلام أبو الوليد الباجي أم لا؟ عامة يعني هذه المسألة هذه لا تكون بالدعة والسلوك. الإمام مالك يقول: لا يصل إلى هذا العلم غني. خلاص كتب كتابا بماء الذهب، قال: لا يصل إلى ذلك غني. هذا عجيب، يعني لما؟ يعني هو العلم خلاص خسر على الفقراء؟ قال: لا، لأن الغني يلهيه غناه ويرى نفسه استغنى، وأما الفقير لا. ها، هو ابن حزم نادر من النوادر. ولذلك ابن حزم قال لأبو الوليد الباجي في المناظرة، قال له: لا تقل لي أنا ذلك، أين أنت عندما كنت أنا في القصور بين الحور، بين الجواري والحور؟ يعني أنا لو قلنا الملهات، الدنيا ملهات، فأشد الناس يمكن أن يعني تلهي الدنيا هو أنا. أسباب الدنيا متوفرة، أنت ما عندكش، أنت تبحث عن الطعام تلاقوهش، لا تجده. أنت تبحث عن الجواري لا تجد جارية تضرب دماغ في الحيطة كما يقولون. لكن أنا كله متوفر أمامي، فمعنى أن كل شيء متوفر أمامي وأنا أدعه من أجل أن أحصل، يبقى أنا تفوقت عليك. أنت عندك أسباب الأخذ بالعلم. ليش؟ إن العوائق غير متوفرة، إن سمالها له بالنساء، بالطعام، بالمال، لا غير موجود. فغير موجود، بابه مسدود، أنت مش مفتوح عليك هذه الفتنة. فيبقى لك أنك تركز في طلب العلم. أما أنا الفتن يعني تعتريني من كل حدب وصوب، فالمسألة علي أنا كيف أتفوق على هذه الفتنة. ولذلك ابن حزم نادر، ائتني بقى بمثل ابن حزم كده لا تجد. ابن المبارك كان رحالة في طلب العلم، وكان يعني الثراء عنده كان ينفق ماله على أهل العلم. كان يقول: من شغلته بالتجارة إلا من أجل أربعة، ذكر ابن عيينة وذكر مالك، من أجل أن يكفيهم المؤونة الدنيا فلا يتمندلون عند الأراضي الذين لا يعرفون أقدارهم. فكان هذا هو قول ابن المبارك: ائتني الآن بغنين من العلماء، هتجد. لذلك مالك قال لن يصل هذا العلم غني. ليش؟ لأنه غناء يطغيه، وكما في الحديث بعض الروايات حسنها بعضهم فقال بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا إيش منسيا أو هرما مفندا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فالحاصل أنه الرفاهية تمنع طلب العلم تمنعه فإذا إنسان ما يستطيع أنه يطلب العلم لابد يكون في ضيق. ولذلك قال الإمام مالك لن يصل لهذا العلم غني إلا من يعني تحمل الأهواء. فاللي هو الطري يعني أنا بتكلم على الأخ بقول له الأخ يقول لي بس يعني صعب الحركة عليه هذا أزعجتني جدا أنا هذه المسألة أزعجتني جدا يعني إيش صعب الحركة عليه ده تدوير سيارة وماشي إيش صعب حموت هذا سيصيبني لولا أنني عهدت طلبة العلم لجاءني شيء في رأسي حقا. ولذلك أصلا يعني الإشكال أنا أكلمكم بلغة الكورة عشان هي دي اللي تفهموها أنا بفهم فيها جيدا أنا بتلعب كورة يعني تعرفون الفرق بين الاحتراف والهواء تعرفون تعرفوش ها الايش بس هذا الفرق الراتب لا ما الهاوي ممكن ياخد راتب ثم كل لعيبه الانديه تاخد راتب المحترف اخذها حرفا صارت حياته فقط هو انه يتقن هذا الباب مين يعني انا عارف انه زمان كان اعظم لاعب فيهم هو من مارادونا انا عارفه لا انا عارفه انا عارفه صح كده يقال ان واحد مثله كده او في نفس خطه كان بيقول بيصف نفسه ليش هو متمكن هذا التمكن يعني بيقول ما انام الا وافكر بيفكر في كيف يجيب هدف شوف هو دي هو ده اقصى امنيته ان الكوره تدخل في الاربع خشبات ولا الخمس خشبات المحطوطين يعني هذا هدف وانت هدفك انك توصل ديني لهذا الفرق لكن انا اقصد نتعلم من هؤلاء الذين يلعبون اتخذوها لعيشا لاعبا والله خلقك عابدا ومخلوقك لاعبا لكن خذ الحكمه من اللاعب بيقول انا افكر كيف ان انا اتقدم او اتاخر وكل ما وانا جالس باكل بفكر ماشي بفكر ما بيفكر في الخطط اللعبيه اللي بيلعبوا بيها لاعب لها خطط مدروسه فهو لذلك تقدم هو مساله دي مساله لاعب في النهايه ان لم يكن اثما فهو لا له ولا عليه لا له ولا عليه فالذي يريد الدين لابد ان يحترف لابد ان يحترف يعني ينام يقوم يعيش على الفكره التي يتبناها والعقيده التي يعتقدها فلابد من همم لابد من همم لتربيه نشا حقا انه يعرف قدر ما المسؤوليه يتحملها ودي هي المشكله باسرها كما قلت لكم الذي لا يعرف قدر اللؤلؤه لا يصل اليه يعني الشافعي لما قالوا له دخل نزل مصر فالناس يعني نظروا فيه وهو يتكلم ويخالف مالك ويتكلم بكلام العلم فقالوا له يا امام تالف الناس المصريين هيهجوا هم عايزين حاجه حلوه كده تجيبهم وتوديهم زي ما بيحدث النقشبندي مش النقشبندي فهو فالامام الشافعي قال كلام عجيب شويه يعني قال كلام غريب قال انثر الدرر وسط سارحه النعم فاهمين الكلمه ولا مش فاهمين؟ مش فاهمين حتى دي مش فاهمينها انا عايز مراوح مش عايز مكافاه الدرر الليالي الثمينه قال انثر الدرر انثر الدرر وسط سارحه النعم لا هذا حرام عارفين يعني ايه سارحه النعم بيرمي الليالي تحت يد مين استغفر الله يبقى يجيبها من الاخر هي سيعرفون خطرها لذلك مثل بعضهم قال ان اعطيت ان يعني ان هرست لؤلؤه ثمين وبيدك اعطيتها اسف جلت من الحمار ايش سيفكر فيها سيحسبها ايش السكر يا ملح صحيح ولا لا ملح فاكل وانتهى الموضوع هو كهكذا زي كان الامام مالك يقول يا اهل العلم لا تضيعوا العلم قالوا كيف نضيع العلم يا امام قال ان تؤتيه لغير اهل الذي لا يعرف قدر العلم لن يحصله ولا يستحق ان يكون من اهله ولا يستحق حتى ان يجانبه هكذا هذه بقى الله تعالى قسم الناس ونحن لا نريد ان العالم باسره يكون عالما صحيح ولا لا لكن الذي يريد ان يكون في ضمن الاصطفاء والاجتباه وصاحب همة عالية كما قال الشعراء يعني قال إن كانت النفوس كبارة تعبت في أمرها الإيش الأبدان في ممكن يعني لابد من إرهاق النفس حتى يصل الإنسان للرفعة. عامة ما زلنا في هذه المجالس مجالس الأصول ابتداء بس بنهيئ مشاعر الإخوة لتفهم ما معنى طلب العلم. مشكلة كبيرة جدا الخلط الذي يحدث في هذه الساحة هو المصيبة. انه كما كان يعني أنا جلست مع بعض المشايخ فاضل يعني رجل فاضل ومؤدب ومهذب بيروح بلد الفلانية يوم عامل دورة من الفجر لغاية العشاء ويقول الفقه ويأتوم الفقه من الألف للياء وبعدين يعمل دورة ثانية مش عارف في ايش 3-4 ساعات خلاص عارف ده ايش ده من ده احنا مش شغالين تيكاوي كما بيتكلموا الباع. انا خدته بقى بالراحة قلت له انت اللي انت بتفعله ده هتعمل ايش هتخرج ايش فسكت قلت له طب انت ايش علمتهم ده بيخرج من عندك يكون درست الفقه كلياتها فبيفتي راح درس كتاب فقه كامل فطلع بتيجي تكلم اقول لك درسته كده كتاب فقه انت ما درستوش وهو في حق الامر لم يدرس ايه شيئا كما بيحدث في المعاهد الان الاول والثاني والثالث والرابع والخامس يطلع كل دول واجلسهم بقى على مسائل المية سامحوني واجلس معهم المين وافتح باب العلم وانظر في العلم فتحت انا اصلا في معهد معين بالعربي معهد عندنا وكنت انا انتقدت لان كثير من أمامة المساجد كل ما تكلمه يقول لك مطلع الشهاده انا معايا المعهد عشان اتكلم معه. فانا تكلمت بقى بصريح العباره قلت لهم هؤلاء مش طلبة علم ما عندهمش علم يعني هم ناس مثقفه وتقدموا على الناس بحفظ القران والثقافه اللي عندهم. فالعامي لما يجي يقول لك وضوئي صحيح تخله صحيح يطلع يتوضا وانت الموضوع ومش عارف حاجه وانت نفسك ما انتش عارف كيف انت فقط بتحفظ امور. فانا لما تكلمت وقلت ان هذا لا يخرج طلب العلم فاتصل بي الشيخ نفسه طبعا شيخ نعرف راسه نعل فوق راسي تاج واحترمه لكن هو لما تكلمني كلمه حق لا ما اسكت عنها. قال لي انت تقول ان بيتخرج من المعهد كده مش طالب علم قلت له نعم انا اقول بذلك وما زلت اقول بهذا. طبعا هو صدم وقال هيستحي طيب ياخذ قال قلت له نعم لازم طالب علم ولا هو اصلا له في الطلب. قال لي يعني يدرس كتاب كذا ذكر كتاب فقه حنبلي طويل جدا وفقه مش معتمد كتاب مش معتمد فقه حنبلي وكتاب اصول وكتاب كذا قلت له مش طالب علم ها خلاص سيب الكتاب انا بعدين معاك ان شاء الله عشان ما يبقاش المساله كلها مفتوحه معروفه. فقلت له مش طالب علم هو اقصاها انا اقول لك انك حطيته على خط يعرف ازاي يطلب علم فقط لكن هو طالب علم لا ليس طالب علم. وانت ترى الان انت كم انت قصدت كم من كم معهد شوف لحظه اول كم معهد صار عندي بس الحمد لله انه واحد ما كتر كم معهد بلاش الرياء يعني مش رياء لا نقصد لا نقصد كل ما نفعل هذا ممكن اصلا ممتاز جدا عنده تخطيط هام يضع لك منهجيه علميه ممكن يكون يعرف كيف يضع المنهجيه العلميه المرتبه صحيح لكن مساله مش واقفه على المنهجيه المساله واقفه على امر جلل. يعني انا ترى مدرسه جامعه عظيمه جدا تخطيط باهر فان حضرتك المبنى رقي سمو عالي جدا طيب الجدول شديد الكتب اللي بتشرح تاخذ باللباب وبعدين كده ترى الرسوب عالي جدا مش الرسوب لا النجاح مولود الرسوب في ايه انه ما بيخرجش طالب علم. ليش؟ لان الاشكال انك لا تقدم يعني انت اصاله لا تهتم بمن يدرس تهتم بشكليات فاهمني هذه مصيبه. انت المهم عندك المعد لان ينشئ. الغرب تفوق علينا كثيرا في التكنولوجيا بهذا الباب لانه اهتمامه الاصيل في ايش؟ ارقى واحد عندهم راتبا وارقى واحد عندهم من؟ سيب المحامي للمسائل المشاكل دي امر اخر، لكن انظر الغرب الامريكا انظر لما تقدم ارقى انسان عندهم هو المدرس اصلا. ليش؟ لان النشء باسره تحت يده. فالاهتمام الاكبر بهذا اعداده. فده غير موجود. غير موجود، موجود، انت المشكله عندك في كم برنامج تلفزيوني طلع فيه؟ فكلما زاد البرنامج التلفزيوني وكلما زاد الصيحات والتصوير كلما كان الاقرب لان يوفق لانه هو ايه؟ هو الذي يصدر في هذا الباب. هذه المصيبه اللي احنا عايشين فيها في هذا الزمن. ف التصديرات كلها تقف إلى مسألة ما. أذكر في بعض التراجم، أنا لا أذكر المترجم له من العلماء من، لكن ترجمة عجيبة شوية، سامحوني لو أخذنا وقت لكن هذا مهم، إنشاء طلبة العلم هو المهم. الذهبي بيتكلم عن بعض العلماء بيقول إنه في عالم كان متقنا جدا في العلم لكن كان مغمورا، كان مغمورا، كان هذا العالم مغمورا. الآن ولا خليها طيب. كان مغمورا وكان هناك بعض يعني من لهم باع من العلم، لأن هناك ما فيش حاجة اسمها خصاص فقط، هناك كانوا يفرقوا في الزمن الأول زمن الجميل، يفرقون بين القصاص اللي هم الوعاظ وأصحاب الرقائق وبين العلماء، يعرفون هذا عالم هذا عالم هذا قصاص. تعرفون أن أحمد محمد لما دخلوا جلس مجلس رجل يقص قاص يقص على الناس، فهو طبعا بيأتي بغرائب الكلام ويضع حديث موضوع، فأتى بحديث موضوع وقال حدثني أحمد بن حنبل واحد بن معين، لو تذكرون هذه القصة يعني، حدثني واحد محمد جالس في المجلس قدر الله في المجلس مجلس القصاص هذا اللي جالس مين؟ أحمد ويحيى. فأحمد نظر ليحيى قال حدثته بهذا؟ قال لا ما حدثته. قال فيحيى قال له حدثته بذلك؟ قال لا. وبعدين حديث موضوع، فوقف أحمد فقال يا هذا أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين وما حدثناك بهذا. طب أنت إيش ترى بقى الإجابة؟ تتصور كيف تكون الإجابة للقصاص هنا؟ ها؟ الإيه؟ ما هو بقى هي الإجابة أنت عارفها بقى، لذلك هو يقول له إيه؟ هذه مش ممكن تأتي على دماغ أحد، هي لازم الواقع يعرفها يعرفها. هو طبعا أصلا كانت الإجابة فيها وقاحة وبجاحة أعظم مما تتصوره. ليه؟ لأنه مش عالم. لو واحد طالب علم وقال له أنا أحمد وهذا يحيى هيموت فيها، ظهر كذب. يقول ما رأيت مغفلين مثلكم، أما في الدنيا أحمد محمد إلا أنت واحد معين، إلا أنت غيركم حدثوني واحد اسمه أحمد محمد، خلاص انتهى الموضوع لما يقول رواه مسلم. فانظر هي بجاحة وقاحة، لكن أنا أقصده هم كانوا يفرقون بين القصاص الوعاظ وبين إيش؟ وبين العلماء. يقولون لا هذا العلم يحال على العلماء، لا يذهب لغير العلماء بحال من الأحوال. فإعداد العالم هذه هي المهمة الكبرى التي على على على حتى الاهتمام بتنشئة أهل العلم. فالله المستعان يعني إن شاء الله ربنا يجعل في الأمة أمر رشد، ويعني يعني على الأقل يعرف فيها يعني مقام العالم وغير مقام العالم، لأن هذه المصيبة التي يمكن أن تودي بالأمة. لما أنت كما قلت لك وإن جعلت من يقيمك من لا يعرف قدرك، إيش هيحدث؟ هو لا يفهم ما تقول، فلن يستطيع تقييمك، التقييم سيكون منقلب لأنه لا يعرف من أنت ما أنت. هذه هي المشكلة. عشان كده أقول يعني الإخوة أرجوكم هي المسألة مرتكزة علي، ولو كنتم قلت سؤال بعض المشايخ الكرام، هو أنا أراهم يعني على الأقل ممن يهتم بالعلم، سؤال يعني ما رأيك في برنامج فضائي؟ ملايين ممكن يرونك، قال لو جلست في مجلس معي 20 يجلسون 20 طالبا من طلبة العلم نتدارس معهم كتابا من العلم، هذا عندي أشد بركة وأعظم أجرا وأنفع للأم. وهذا هو الحق. قد أصاب الرجل في مقال، أصاب جدا في مقال. وذلك المشكلة أنت ابحث عن القرآن وانظر في الكثرة هل وجدتها محمودة، وانظر في القلة هل وجدتها مذمومة. أغلب الآيات وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والقلة دائما محمودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تتداعى أوشك الأمة الأمم تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قال أم قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السلام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيتكلم عن الغرباء، قال طوبى للغرباء قلة، يقللهم، يشير يقللهم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. والمشكلة دلوقتي احنا في عصرنا الغربة، فات غربة داخل غربة داخل غربة. هذه ففي فرق ان انا ممكن في المعاهد العظيمة هذه ممكن انا اللي انا اركز عليه فقط ان انا اعطيه اصول المسائل، شروط الصلاة، اركان الصلاة، لا اكلمه على العلم والعلماء. يعني حتى اخ بيختبر واحد يعني بيكلمه يعني بيكلمه له وقال الشيخ ابن عثيمين، فهذا اختبار انت طب قال ابن تيميه طب انت حتى لو انت اصلا بتختبر، لو انا طالب علم مثلا واحد بيختبرني اقول له انت مالك انت تلزمني مش التزم بكلام ابن تيميه، هي اشخاص. طب انا التزم بكلام ابن حجر الهيتمي، فدي دلاله ان هو مش ما عندوش علم، هو مقلد وبياتوا به ليختبر. يعني المصيبه هذه، المساله كلها انت اين انت بعلمك على الكتاب وهي السنه. هذه اصول، اصول ذابت، فلما ذابت ضاعت، وضاعت معها الامنيه، فان رسخت وظهرت مره ثانيه ترجع الامنيه مره ثانيه تكون في الواقع. هذا هو المبحث التاسع، سامحونا هذا له شجون لكن هذا تأصيل في الأمة، عشان ما أحب اللي جالسين عاملين مجالس يأكلوا الفراخ ولا ولا ولا والخروف وبعدين يتكلموا والأمة. أنت مالك أنت؟ أنت فاهم شيء؟ أنت أصلا ما أخذتش بأصول الأمر الذي ترتقي به الأمة، فيبقى تسكت ما تتكلمش. أنت لم تأخذ بهذه الأصول الصحيحة التي ترتقي به الأمة، فإن كنت لا تأخذ بها فلا تتكلم عليها. كن بقى عبدا لربك قدر ما تستطيع. وسط مسائل العظام لا يتكلم فيها الا من عارف قدرها، صحيح ولا لا؟ ورتب نفسه عليها. المبحث التاسع، خبر الواحد اذا خالف القياس. خبر الواحد اذا خالف القياس، يعني نتكلم ما زلنا بالكلام على الادله، صحيح؟ ادله الاحكام، قلنا الكتاب والسنه. السنه الان في المبحث الذي نحن بصدده هي مباحث ثلاثه اريد ان امر عليها، اطلت ام قصرت فسامحوني، احتمل. المبحث التاسع، خبر الواحد اذا خالف القياس. طبعا ستدرسون القياس من الادله المتفق عليها ايضا، لان الادله المتفق عليها اربعه، كتاب، سنه، ايش؟ اجماع، قياس. القياس هو الحاق فرع باصل لاشتراك في ايه؟ في علم. الحاق فرع باصل. طبعا المثل المشهور جدا هو ايه؟ الكلام على الخمر، الخمر اصل. طيب، والبيره او ماء الشعير فرع. طيب الحكم في الخمر التحريم، الحق بقى فرع من اصل في حكم، حكم التحريم باتفاق بايش؟ باتفاق عله. ايش العله؟ الاسكار، اذهاب العقل بنشوه. فاذا كان بيسكر يبقى خلاص البيره حرام كما ان الخمر حرام. لما؟ مع انها مش خمر، لانها تذهب بالعقل لعله متوفره. هذا الخلاف. طب لو خالف القياس خبر الواحد بما نقدم؟ اناخذ او بما ناخذ بالخبر الواحد ولا بالقياس؟ تعرفون مع خبر الواحد، خبر الواحد هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ايه؟ وحي من الوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله، الا واني قد اوتيت القران ومثله معه. قال: وانزلنا لك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم، وانزلنا لك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم. قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. الحكمه اللي هي ايش؟ سنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهنا يعني المفروض أن نقول إذا قلنا بأن كل هؤلاء العلماء الذين اختلفوا يعلمون يقينا بأن السنة وحي، كيف يقولون هناك خلاف في تقديم القياس، الخبر على القياس؟ ليش؟ فكروا، هم متفقون الأئمة الأربعة لو تكلمنا عنهم فقط، مالك، أحمد، الشافعي، أبو حنيفة، يتفقون على أن السنة واحدة. فكيف يحدث بينهم خلاف على تقديم الخبر ولا القياس؟ القياس ده نظر والخبر أثر، فكيف يختلفون في تقديم الأثر على النظر؟ إيش الوجه عندهم اللي نعتذر لهم بها؟ ممتاز، التحضير السابق يعطي بعض الفهم. هو المسألة مش من عندهم، أنهم يقولون نحن نتفق على التأصيل ونخالف التطبيق. قلنا لهم كيف؟ فقالوا: أما التأصيل فصحيح. ما هو التأصيل الصحيح؟ السنة واحد. طب التطبيق؟ نقول: هل أنت تستيقن أن هذا هو قول النبي؟ لذلك هم لم يقولوا خبر المتواتر مع القياس، لأن خبر المتواتر هم يستيقنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فإن قال فهو وحي فلا يقدم عليه شيء. لكن في خبر الواحد يقولون الراوي الذي روى الحديث يحتمل عليه الايه؟ يعتريه احتمال الخطأ، الوهم، ان يكون فاسقا، ان كلها احتمالات. لذلك ينظرون في التفريق. وطبعا هذه القاعده قبل ان ابحث عن ادلتهم قاعده مفطوره من اولها. ليش؟ لان الرد عليهم رد يسير جدا. نقول لهم: اجلسوا معنا، خبر الاحاد في طريقه التشريع رضيها الله لنا ولا لم يرضى لنا به؟ الإجابة: راضية ولا ما راضية؟ راضية، يبقى انتهى الأمر، يبقى هذا ولا يكلف نفسا إلا وسعها. قد ثبت لي بالخط الصحيح بأن هذا الراوي ثقة وعدل، فإذا سأخذ منه الرواية. وهذا شرف الأمة، العدل يروي عن عدل عن عدل عن عدل، يأتي لنا حديث ورضي الله لنا هذه الطريقة. سإن رضيها الله لنا يبقى علمنا أنه لا إدخال في هذا، لا سيما وأنه قد قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك كانت القوة عند من قال بأن خبر الواحد يفيد بإيه؟ القتل، لا يفيد الظن، يفيد العلم. رضي الله لنا ذلك. ونحن نقول حتى الإشكالات التي عندكم بأن الاحتمالات تعتري الراوي ما تعتريه، نقول احتمالات كلها احتمالات مرجوحة، لأن قاعدة إذا تطرق الاحتمال إلى الاستدلال إلى الدليل يسقط به الاستدلال، هذه قاعدة ليست مطلقة، لابد الاحتمال يكون إيه؟ راجحا. كل الاحتمالات التي تتكلمون بها احتمالات مرجوحة، ما أنا كل شيء هتكلم به هتقول ويحتمل ويحتمل ويحتمل، هل كلامك في الاحتمالات معتبر؟ متى يعتبر احتمال كلام في الاحتمال؟ إن وجدت القرائن المحتفة تثبت ذلك. تأتيني تقول لي أبو، تقول لي أبو هريرة ارتد بعد إسلامه فلا نأخذ منه حديث، الاحتمال وارد غير وارد؟ الاحتمال وارد على أي أحد أنه يرتد، صحيح ولا لا؟ لكن الله حسم لنا المادة أنه غير وارد، لأنه قد رضي الله عن المؤمنين يتبعونك تحت الشجرة. لكن أنا بتكلم على الأساس أنه لم يقول لك هذا احتمال، صحيح ولا لا؟ لكن احتمال إيه؟ احتمال راجح ولا مرجوح؟ مرجوح لا يؤخذ به. أي أحد يتكلم في هذا الكلام لا يؤخذ به. لما تأتينا على واحد من سعيد المسيب يقول بأن السلام فعل كذا وكذا، أو يروي سعيد المسيب عن أبي هريرة أن السلام فعل كذا وكذا، تقول لي سعيد بن المسيب جلده ولي الأمر، جلده نعم، قل طب والجلد يدل على عدم الثقة، يبقى لا يؤخذ به. احتمال وارد غير وارد؟ وارد. لكن أنت لو فتشت في القصة، طب ليش جلده ولي أمره؟ جلده لأنه رفض ابنه لابنته، لما تقدم لابنته ماذا زوجها إياه؟ فيبقى هذه توثيق أكثر ولا تضعيف؟ توثيق أكثر، صحيح ولا لا؟ فلذلك نقول بأنه الاحتمالات ترد. ممكن تأتي تقول لي أن فلان فلاني وكيع بن الجراح كان يشرب النبيذ، ليس بثقة، راوه الآن، فنقول لك نعم ده ثبت تاريخيا أنه شرب النبيذ، لكن ننظر فيه عندما شربه، شربه على أنه خمر ولا شربه على أنه كعصير العنب كعصير الموز أو التفاح أو العصائر التي هي حل وبل، تراه أنه شربه على أنه يستحم؟ مسألة اجتهادية، يبقى احتمالك غير ايه؟ غير مقبول، يرد. فهنا مسألة انهم قالوا الاحتمالات تعتريها لا ناخذ بهذا الكلام، مفهوم؟ طيب نقول من بقى الان الذي يقول بان خبر واحد يقدم، ومن الذي يقول بالقياس يقدم، والادلة، الادلة معظم ادلة الذين قالوا بالقياس يقدم هذا الذي قلته لكم. اما من قال بان الخبر الواحد هو الذي يقدم، الاثر يقدم، هذا قول الشافعيه. لذلك اقرب الناس، اقرب المذاهب الى السنه مذهب الشافعيه ومذهب الحنابله، ده الحق، الاساتذه والتلاميذ الحنابله تلاميذ الشافعيه، فبيجروهم في كل مكان. فالمهم انه الشافعيه اصلا يقول الاثر يقدم، الحديث يقدم، وهذا صحيح. قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه، فانتهى امركم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن نهي فانتهوا. الا واني قد انزلت القران مثله معه. وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبه. طب ما وجه الدلاله من من من قولي فليحذر الذين يخالفون عن امره؟ ما وجه الدلاله ان ان ان مخالفه صلى الله عليه وسلم لا تجوز من هذه الايه؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم. ما هو الوعيد، بس وين وجه الدلالة بأن مخالفة السنة يلحق الوعيد؟ إيش أمري؟ إيش ما أمري؟ القرآن هو القرآن. من وين دخلت السنة أنت؟ أي حاجة؟ من وين دخلت السنة في أمري؟ ما هسيب الفهلوة، الفهلوة مش هتجيب بقى دي فهلوة. خلاص انا بقول لك اهو امره القران الذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تخرج السنه هات دليل على القران. وجه دلاله امره امر، طيب مفرد مضاف امره، والمفرد المضاف عند العلماء يعم، يبقى أمره سواء كان من القرآن أو إيه؟ أما السنة، يبقى وجه الدلالة العمومة حبيبي. أيضا وما أتاكم الرسول، ما اسم من الأسماء المبهمة تدل على العموم؟ يبقى وجه الدلالة وين يا حبيبي؟ فهمت؟ أنا بقصر طالب عشان يفهم كيف يتعامل مع الدليل، ده اسمه التغزل في الأدلة عشان تعرف كيف تكون طالبا علمي متقنا. إنما هي دفعا بالصدر عفياجية كلنا بهذه الطريقة، هو كده هي النبي الإجابة بتاعت النبي خلاص ده الموضوع. ما لا ما ليس ليس هذا ليس هذا سبيل طلبة العلم. سبيل طلبة العلم أن يحلل وأن يبين وأن يظهر كيف الاستدلال، هذا هو شغل طالب العلم، مفهوم؟ فإذا الله على قال ذلك يبقى إذا ما له من هذا؟ أمر من؟ طيب ماشي حتى الأمر أمر من؟ طيب والنبي صلى الله عليه وسلم بيأمر بإيش؟ بأمر القرآن لأنه مبلغ، صح ولا لا؟ ما هو بقى سنتي جت منين؟ ما هو ده بيقول لك يا حبيبي يا بابا ما تعثرش، هي مش مسألة مش عارفة مش دافعة بالصبر، واحدة واحدة هنصل ليه؟ لما نريد. فهذه الأدلة تدل على أنه لابد من إيه؟ من الأخذ بالحديث. لذلك نقول القاعدة عند العلماء إذا جاء نهر الله بطل النهر. معك لا كلام مع كلام لا. لذلك قال علماء هنا لا اجتهاد مع النص. قاعدة الفقهية تقول لا اجتهاد مع النص، والقياس مبلغه اجتهاد، والحديث نص فلا اجتهاد مع النص. وضرب الأمثلة يوضح لكم هذا الدليل. يبقى خبر واحد يقدم على القياس وهذا الأصل الأصيل. من ذلك مثلا ترى ضعف مذهب الأحناف بهذا الباب حديث المصراة. تعرفون حديث المصراة؟ لا تصر الإبل والغنم. دخلتوا في الدورة ولا ما خدتوش؟ المصراة اللي هي الشاة أو الإبل أو البقرة أجلكم الله، طبعا لها ضرر تأخذ منها اللبن، فهو يربط أخلافه يربطه. طيب فيربطه ليه بقى بيربطه؟ عشان يقتلها، ولو قتلها بيستفيد جدا ان اولاده ممكن يستفيدوا منها في القتل، صح ولا لا؟ يعرف ازاي بيقتل عشان يغش. المهم هو لما يربط اخلافها ايش اللي بيحدث لها؟ بتحبس. ممتاز، ده اللي انا عايزك تصور. العلم حتى حفظ الاسانيد ما يوصلش للانسان اتقانه الا بالتصور. العلم تصور كما ان الفتوى تصور، فيربط اخلافها فتزيد تمتلئ. سرائي يقول الله ايه ده كل يوم انا احلب كل هذا، فيجدها سمينه يجدها ايه يعني فيها ما فيها من اللبن، فيستطيع لو كانت هي ب100 يقول له 150. هل هيرد؟ لا. فدي اسمها التغرير بالغيب مش الغش، يعني لانها ما وصلتش الغش، التغرير بالغيب لانه لطالما يرى ذلك سريعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى محفلا من اشترى مصرات. طيب فهو بخير النظرين بعد ثلاثة أيام. يا ترى لما حدد إنسان ثلاثة أيام؟ لأنه بعد ثلاثة أيام هيعرف بقى، هو ما رضاش عمال ياخذ الخزين انتهى خلاص فضي، صح ولا لا؟ بعد ثلاثة أيام فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. طب ردها علمنا واخذ ماله، ليه ما يرد الصاع من تمر؟ ممتاز، انتفع بايش؟ باللبن. لكن انت لو نظرت بقى هنا الان ترى ان التأصيل العام في الشرع والقياس يقول من اخذ شيئا رد ايه؟ ها؟ رد نفس الشيء. ممتاز، رد المثل. من اخذ الشيء لابد من رده هو. طب ان تلف يرد مثله، ان لم يكن قيمته. ما لنا من ساع التمر؟ المسألة في اللبن، ما الذي جعلها تكون تمرا مقابلة له؟ فهمتم؟ يبقى القياس يقول ان الرد رد ايه؟ نفس اللبن شاربه، يبقى رد مثله اللي هو لبن ايضا، صحيح ولا لا؟ طيب رد القيمة ان لم يكن، رجل يقول لك البلد ما فيها لبن يبقى يعطيه القيمة، لكن ما باله التمر؟ الاحناف قالوا هنا الان يعني طبعا الجمهور من الذين الشافعية والحنابلة من الذين يقولون بأن خبر واحد يقدم على القياس، أما الأحناف المالكية أصلا هو الأصل الصحيح عندهم، هذا الذي أضعف مذهب المالكية بعض الشيء أنهم يقدمون القياس على خبر الواحد، يقدمون القياس على خبر الأحد. والأحناف ضبطوها بضوابط، قالوا ننظر في الراوي، راوي الحديث ده لو كان فقيه قدمنا خبره على القياس، لو ما كانش فقيه نقدم القياس على الخبر، على الخبر الأحد، مفهوم؟ ولذلك هم اعتذروا بحديث المصرات، قالوا راوي الحديث هو أبو هريرة، وأبو هريرة مش فقيه، وهذا مخالف للقياس. القياس إن الرد يكون إيه؟ المثل، رد نفس الشيء أو مثله أو قيمته. لكن لما يقول سلم فردها ومعها صاعا من تمر، يبقى إذن هذا مخالف للقياس، فلم يأخذوا بالحديث وقدموا القياس على إيه. وطبعا الإجابة عليهم سهلة بسيرة. أولا أول ما نرد عليهم نقول لا اجتهاد مع النص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معك، ما العلم إلا قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قوم فقيه. من إيش يعني من الفقيه هذا الذي يدخل ويقدم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سلم ردها صاع من تمر، لابد أن تقول سمعنا وأطعنا، مفهوم. وأما الرد عليهم يقولون بالقياس نقول له لا، القياس لا محل له هنا. لما قلنا؟ لأن أولا الحديث أصل بذاته، والأمر الثاني قياسك مدخول. قالوا لما؟ قلنا لأن القياس لابد فيه من ضبط الأصل والإيه والفرع والعلة. تعال هنا الآن، عشان تقيس لن تستطيع تفعل ذلك، أو تقول من الأصول العامة. اللبن هنا الذي دخل في حوزة الرجل المشتري هو ليس صافيا للبائع، بل هو لبن مختلط. مش فاهمين؟ لو تصورتم الآن البقرة سين مع عمير فيها كيلو لبن، جيد؟ لما اشتراها زيد ماذا شفع في البقرة؟ يطعمها، صحيح كده؟ ايش اللي هيحدث حبايبي بعد الطعام؟ اللبن يزيد، يبقى يختلط لبن البائع مع لبن الايه؟ من يستطيع يفصل الاثنين من بعض؟ اذا اردت ان ترد المثل، ايش المثل؟ كم؟ لا نعلم. يبقى اختلط ولا لا؟ يبقى ستحدث مظلمة، ستحدث مظلمة. اما ان اعطيك زيادة فاظلم انا، او اعطيك اقل فايه؟ فتظلم انت. طب رفع المظلمة قلنا شيء يتراضى به الطرفان. شوف حلول الشرع ماذا تفعل؟ يعني المرء إذا تميع اختلف لا يضيع، فلا بد من الحقوق أن ترجع لأصحابها. فكيف ترجع؟ بهذا التخطيط، هذا التشريع النبوي. فقال يبقى إذن يحال الأمر على ما يتراضى عليه الايه؟ الطرفان. وأيضا القياس موجود فيها. قالوا كيف؟ قلنا لأن التمر أشبه ما يكون باللبن. أولا النفوس ترتضيه وتميل إليه بل تتفكه به. اللبن حلو المذاق، التمر إيش؟ حلو المذاق. اللبن يشبع كما قال أبو هريرة لما أجد منفذا يشبع، التمر أيضا يشبع. لذلك الإنسان قال بيت ليس فيه تمر أهله جياع. هذا الأوفق للقياس ولا الذي قالوه؟ طب انا اريد الاجابه، يبقى هذا الاوفق للقياس، صحيح ولا لا؟ يبقى اذا شوف النظر، انت لما تمحص النظر في الاثر تقول السعاده، كل السعاده في تطبيق الاثر لا النظر. فاذا نقول قول المالكيه، قول الشافعيه والحنابله هو الاصح والاسد، وتقديم الخبر على القياس، خبر الاحاد على القياس يقدم. وايضا المالكيه والشافعيه يخسرون خساره عظيمه انهم يقدمون اجتهاداتهم التي تصيب وتخطئ على كلام النبي الواحد الذي لا يسيء، الذي لا يخطئ بحال من الاحوال، لكن لانهم يعتريهم ان الاحتمال في وهم الراوي موجود. من الامثله ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي، المالكيه والاحناف يقولون بعدم بتقديم القياس على الخبر الواحد، الشافعيه والحنابله يقولون بتقديم الخبر الاحاد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، وان كان الحديث فيه بعض الكلام، لا نكاح الا بولي هنا الأحناف لم يأخذوا به. ليش؟ لأنهم قياس يقدمونه طبعا مع أدلة أخرى، يعني عندهم أدلة أخرى يستدلون بها بقول السلام السيب حق بنفسها من وليها، أدلة أخرى. لكن أنا أتكلم الآن على تمثيل للباب الذي نتكلم فيه، هل الخبر يقدم أم القياس يقدم؟ الأحناف يقولون لا نكاح إلا بولي، فيقولون هذا الخبر يرد. لما؟ قالوا القياس يقول غير ذلك. هنا ما القياس؟ قالوا الاتفاق بأن المرأة لها ذمة مستقلة تبيع وتشتري ولا يعني ولا رقاب عليها في ذلك، صحيح ولا لا؟ لها ذمة مستقلة. الله جل وعلا قال الله جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صحيح ولا لا؟ فقال صدقاتهن، يبقى هن اللاتي ايش يملكن، فلهن ذمة مستقلة لها من النفقة ولها ولها ولا، صحيح ولا لا؟ فقالوا إذا كانت لها ذمة مستقلة فتبيع وتشتري، يعني عندها تعطي العوض أو تأخذ تعطي الثمن تأخذ المثمن، طيب فالفرج كذلك كالبيع والشراء. فالفرج له ايه؟ عوض. الفرج له عوض، فهي اصلا لا تمكنه من نفسها حتى يسمي لها مهرها. ارايت ان السلام قال لعلي بن ابي طالب لا تدخل عليها حتى تاتيها مهرها، تعطيها حقها مهرها، وكان الدرع التي كانت له كانت كان مهرا لفاطمه. يبقى هي تمكن عندما يبقى في عوض ولا ما في عوض؟ والصريح واتوا النساء صدقاتهن نحله، صحيح ولا لا؟ فهم قالوا يبقى اذا قلنا بهذا يبقى البيع والشراء مثله مثل ايه؟ عقد نكاح، عقد المبايعه كعقد النكاح، لان عقد المبايعه نهايتها المعاوضه، وعقد النكاح ايضا نهايته ايش؟ المعاوضه. قالوا يبقى نقيس ويقدموه ولا ياخذونه بالحديث. طبعا يعضدون اقوالهم باحاديث اخرى التي يحتاجون بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم واذن واسمتها. لا هذا باء المالكيه يقولون بهذه يغلبون هذا الباء، لانهم يرون انه قياس غير واضح. فاهم كيف؟ ليس القياس فيه خلل، وده الحق. ايضا من ذلك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. المالكيه طبعا ما خدوش بالحديث لعمل اهل المدينه، هذا القياس. لكن الاحناف لم ياخذوا به من اجل القياس. قالوا نحن نقول الان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار. عارفين يعني ايه البيعان بالخيار؟ مجلس العقد. زيد يبيع السيارة لعمير لعمرو او لعمير، فاتفق على 50,000، فقال الرجل قبلت، فقال الثاني بعت، فحدث القبول والإجابة، هذا تم البيع هو الآن. لكن تم البيع وين؟ في مجلس العقد. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار في المجلس ما لم يتفرق، يعني بعد ما حدث البيع والإجابة والقبول ولم يتفرق ما زال كل إنسان حر لنفسه. يعني لو باع ب50,000 ثم عاود قال البي ام عند اخي ب60 10,000 فرق، وبي ام وانا اشتريت تويوتا، لا لا لا بي ام انا رجعت في البيع. له ان يرجع وهو ايه؟ قال ما لم يتفرق، فان تفرق يبقى لازم البيع. مفهوم؟ الاحناف لا ياخذون بهذا، اي المالكيه لا ياخذون لعمل اهل المدينه، اما الاحناف عندهم القياس، لان القياس يقول ان كل بيع البيع يكون دائما ايه؟ لازما. اي بيع لا يكون بيعا لا تسميه بيعا الا اذا كان لازما. يعني امتلك الرجل السلعه المشتري وامتلك البائع الثمن. مفهوم؟ فقالوا اما قول السلام بيعان بالخيار يبقى ليس بلازم، يبقى هذا يخالف القياس. فردوه ان لا، ان كان عموم البيوعات كما قلنا انها تكون لازمه بالبيع في مجلس العقد ليس بلازم، بيع لكن ليس بلازم، تخصيصا بحديث ايه؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وجدت القياس يوافقه لا يخالفه، لان هذا فيه حسم ماده النزاع بين الناس، ومساحه ترويحيه للمشتري والبائع اذا راجع نفسه ان يراجع نفسه في هذا الباب. لذلك كان ابن عمر اذا باع مشى، يريد الصفقه تتم ما يرجع فيها صاحبها يمشي، يفارق المجلس كما سياتي. هذا من باب هل الخبر يقدم على القياس ام القياس يقدم على الخبر. الذين يقولون البضاعه لا ترد ولا تستبدل، نعم هذا على الحق، كلام حقيقي. الا بقى في باب اخر فتحه الشرع اسمه الاقاله. الاقاله قال مثلا من اقال بيعه اخيه قال الله عشرته يوم القيامه، ياتي يقول له اقلني، فإن رضي رضي ولم يرضي لم يرضى له ذلك، ليس ملزما، هذا من باب الإحسان وليس من باب الفرض الواجب. لا هذه أمور أخرى بقى، في عيب في غش في غرر، هذا أمر آخر. طيب المبحث العاشر خبر الواحد في الحدود، هل يؤخذ خبر الواحد في الحدود أم لا؟ طبعا أنا عارف أنك هتموتوا، طب خلوني بس أرتاح وأعطيكم ديت بس، ممكن ولا لا؟ أنا عارف أنك على مضض بتكون طيب الإخوة خلاص أنا هي تحت أمركم، إذا أردتم نغلق. أنا مش سامع صوت، ما دي معنى. طب أسمع يعني، تريدون أم لا؟ الصوت مش سامعه. طيب أقول هل خبر الواحد يقبل في الحدود أم لا؟ تعرفون الحدود؟ الحدود في كتاب الله، قطع اليد، الرجم حتى الموت، الجلد مع التغريب، صحيح ولا لا؟ الحدود، الزاني والزانية في حدود كل واحد منهما 100 جلدة. هل خبر الواحد يقبل في الحدود أم لا؟ هل الخبر الواحد يقبل في الحدود أم لا؟ هذه المسألة أيضا فيها خلاف. الأئمة الأربعة يقولون بأن قبر واحد يقبر في الحدود، أما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فإيه؟ هذا حكم الله، إن الحكم إلا لله فلا بد من عمل. طالب أبو الحسن الكرخي وبعض المعتزلة، والمعتزلة طبعا لا يقبلون أصالة كل أهل البدع، لا يقبلون قبر الأحد في العقائد، وأيضا ارتقوا فلم يقبلوه في في الحدود. الأدلة للأئمة الأربعة كل الأدلة سبقت بحجية الخبر الواحد، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما هؤلاء عندهم وجهة نظر، الذين قالوا لا لا نقبل خبر الواحد في الحدود، عندهم وجهة نظر. إيش وجهة النظر اللي عندهم؟ قالوا الحدود تدرأ بشبهات، وده حديث يرونه، تدرى الحدود بشبهات، الحدود عقوبة، والعقوبة العفو، أن نخطف العفو أو لنا من الخطأ في العقوبة. قالوا خبر الواحد ظني ليس قطعي، واحتمال وهم الراوي موجود، فالاحتمال ده أورد لنا شبهة ندرأ بها الحد، والأصل أدرأ الحدود بشبهات الشبهات. نحن نرد عليه من وجهين. الوجه الأول المقدمة مرفوضة. إيه هي المقدمة المرفوضة؟ لا، الحدود تدرى بشبهات. نقول لهم أولا الحديث ضعيف، هذا حديث لم يصح، تدرى حدود الشبهات حديث لم يصح، وإن كان الفقهاء أجمعوا على أن المعنى صحيح لكن الحديث ضعيف. وإن قلنا به بأننا نقول وليست كل شبهة يدرى بها الحد، لابد أن تكون شبهة ممكنة ظاهرة مش مرجوح، وإلا فكل شيء لو واحد سرق ما جيش قال له شو كان في شبهة عند السارق الذي سرق نصابا، جاءهم الخطاب أخذهم فقال له مهلا يا أمير المؤمنين اتق الله، هي أول مرة، قال والله لو كانت أول مرة لسترك الله جل وعلا، أو قال كم غير ذلك. ثم قال له مهلا يا أمير المؤمنين أتقطع يدي، والله ما سرقت إلا بقدر الله. شبهة ولا مش شبهة؟ شبهة. فماذا قال عمر؟ قال ونحن والله لا نقطع يدك إلا بقدر الله. ترى هذا ترى الشبهه بشبهه لما ترى شبهه شبهه مرجوحه غير ايه غير مقبوله. فاذا يبقى مش كل شبهه ممكن نحكمها في هذا الباب يدرى بها الحد، هذا الوجه الاول. الوجه الثاني نقول ان الاحتمال الذي تقدمونه ان يكون شبهه غير موجود غير معتبر، لاننا عندنا قوالب ضابطه لقبول روايه الراوي. ما هي قوالب الضابطه؟ ها، عداله الراوي وضبط الراوي، توفرت انتهى الامر، مفهوم؟ طيب اذا الخبر الواحد يؤخذ بالحدود، يؤخذ بالحدود والواقع يشهد لذلك. كيف الواقع؟ قلنا الان عندنا حد الخمر. حد الخمر ايش؟ هات لي من كتاب الله حد الخمر، اعطيني ايه تثبت للخمر حدا. ما في، صحيح. وهي احاد حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل شرب الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه، فمنا الضرب بالنعل، ومنا الضرب بالجريد، ومنا الضرب بثوبه، وحتى وصل الى 40 ايه ضربه، حده 40 جلده. وحديث علي بن ابي طالب قال كان يجلد، فقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد ابو بكر 40، وصدر من خلف عمر كان يجلد 40، قال وجلد عمر 80، والأربعون احب اليه، وان اجلد 40 احب اليه. الخطا في العقوبه، الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في العقوبة. لكن هنا ثبت حد الخمر بإيش؟ بحديث أحد، والصحابة أجمعوا على ذلك. من ذلك من ضرب الأمثلة على ذلك أيضا حد الردة اللي هو بيردوه بكل ما أوتوا من قوة. حد الردة ما ثبت إلا بإيه؟ إلا بحديث أحد. طبعا المتهوكون يردونه ويقولون قال الله فمن شاف اليوم ومن شاف ليكفر، يقول طيب من شاف اليوم ومن شاف ليكفر، هذا صحيح صحيح ولا لا؟ وهذا لما خرج ايش؟ خرج على باب الزجر، لا على باب التخيير. وان قلنا بانه على التخيير ضبط الشرع ضوابطه، قال ادعوهم الى الاسلام والا فالجزيه والا فايه؟ فقاتلهم على بركه الله، صحيح ولا لا؟ فالمساله مش مساله تخيير. وبعدين الكلام كله على ليس على الكافر الاصلي، الحديث كله على الايه؟ على المسلم الذي بدل دينه. قال من بدل دينه فاقتلوه، حده الان حد الرده قتل من بدل دينه فاقتلوه. معاذ بن جبل في الصحيح بعثه النبي صلى الله عليه وسلم رديفا لليمني ابي موسى الاشعري، فقام على راسه فاتى له بلساده، قال اجلس تكرمه له، فقال من هذا؟ قال يهودي دخل الاسلام ثم ارتد، قال والله لا اجلس حتى تحكم فيه الحد او تحكم فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به فضربت عنقه، قال الآن أجلس، فحده الآن من بدل دينه فإيه؟ فاقتلوه، وهو ثبت الحد بحديث الأحد، وهذا عمل به الصحابة رضي الله عليهم. من ذلك حد عند الحنابلة، ليس عند الجميع، عند الحنابلة حد الرجل الذي يقع على المحارم، حد الرجل الذي يقع على المحارم. يعني لو واحد أجلكم الله وقع على أخته، وقع على أمي، طبعا أنتم تستغربون وتستبعدون ذلك. أنا من الأسئلة التي جاءتني منها هذه الأبواب، يعني ولد بيكلمني على أن أخته حامل منه، فماذا يفعل؟ وهذا نعم، هذا امرأة تقول لي أصلا أخوها لا متزوج من زوجته لا يتلذذ إلا بها. الفطر معكوسة، اللهم احفظنا جميعا يا رب العالمين. لا معصوم إلا من عصم الله جل وعلا. جيد، فماذا يفعل؟ فإذا وقوع المحارم، فالعلماء هنا يقولون الأئمة الثلاثة يرون أن وقوع المحارم كالزنا، إن كان بكرا يجلد ويغرب، وإن كان تائبا رجع من الموت. أما الحنابلة فيرون لا، يرون الوقوع المحارم يموت في كل أحواله، بكرا كان أم تائبا. ويستدلون بحديث، يعني لو قلنا هذا حد بالنسبة لهم يبقى يستدلون بحديث أحد. إيش الحديث الأحد؟ رجل الصحابي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان قد عقد على امرأة أبيه بعد موته، عقد يعني تزوج هو الآن، وهذا حرام، لأن رجع جل في علاه قال وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم، قال الله جل وعلا حرمكم أمهاتكم وأبناؤكم وعماتكم وخالاتكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا. جيد، فمعنى أنه استحل نكاح المحارم فقال به يقتل. الشوكاني أول الحديث على أن لا استحلال أصار، لأن الاستحلال أصار، لكن هم قالوا لا، لو استحلال لو وقع على لو زنى بأمي يقتل، حده القتل. هذا حد ثبت بإيه؟ ثبت بحديث، بحديث أحد. لهذا نقول فانتهينا من هذا، يعني سامحوني أجملنا فيها قدر الإمكان لا شأن، ولكن ليس بإخلاء، والأمثلة مفيدة جدا في أصول الفقه. نعم تفضل، لو في أسئلة تفضل. الحمد لله شكرا، الحمد لله شكرا. حاضر، إن شاء الله إن شاء الله. حبك الذي أحفظنا فيه، ربنا يحفظكم في اسمه، هذا يسعدني جدا والله. لو في أسئلة تفضل. نعم، ها الايه؟ الاجماع يقدم على لا خطأ بين، لا ده هو لا اجماع الا ان يكون قد استند الى سنة، بالضبط كده. فنقول الاجماع يقدم لانه يستند الى سنة. انت بتقدم الاجماع ليش؟ لان هذا الاجماع اجمعت الامة على ان هذه السنة تقدم على هذه، فهمت؟ هذا هو، لأننا سترى لما يأتيك الإجماع أن الإجماع لا يكون إجماعا إلا هو مستند لدليل. أحسن الله عليك، سبحان الله. نعم، صداق المرأة أنت ممكن تضحك عليها بكلمتين ثم هي مسامحاك وانتهى الموضوع. واجب أن هو يعطيها من أول ليلة الدخول، يعطيها مقدمة مؤخر الصداق، بس أنت بقى خليك بقى ذكي، هدية وكلمتين حلوين عشان تخلصك، وإلا مشكلتك مشكلة. دين عليه في ذمتك، والمسألة بقى فيها إشكال، مسألة في الزكاة عليك ولا عليها. لو أنت طبعا عشان بتحبها جدا فقالوا لك 50,000 ولا 100,000، ومتى أنت كاتب 100,000؟ ما أدري من العاقل الذي يفعل على نفسه ذلك، لكن أكيد كلكم عملتوا ذلك. اللي بيكتب هذا على نفسه هذا الآن الخلاف بالعلماء، الزكاة على مين؟ الزكاة عليها ولا عليك؟ ما حتى القائمة لو وصلت 100,000 200,000 نفس حكاية. يا جماعة امشوا بالشرع، أفضل لكم يا جماعة. الحب له ما له في ميزان القلب، لكن الشرع أهم في هذا الباب. ها؟ والشرع شرع أربعة. مصطفى نحاس إن شاء الله سيتزوج ليأتسي الناس به بإذن الله. هو خاف الآن والله مش هيقدر يطلع من باب المسجد، هيرتجف. مع إن أنا حمزة قلت له إيش تعالى خذ ذلك تقوله؟ إيش؟ ايوه كده، اللهم زوج ابي. انت حمزه كمان مش هتاكل مش هتعيش معانا. حسن الله عليكم، اتم الله علينا وعليكم النعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هذا حبيبي هيضربوه في البيت.